قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القصير بن الشافوري باب الدليل على أن من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا فهو مؤمن وإن ارتكب المعاصي الكبائر. قال حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر الجزي وذكر بن الحكم قال حدثنا عبد العزيز وهو بن محمد بن السراوردي عن يزيد بن الهادي عن محمد بن ابراهيم عن عامر بن سعد عن العباس بن عبد المطلب انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا قطعنا الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا. باب بيان عدد شعب الايمان وافضلها وادناها وفضيله الحياء وكونه من الايمان. قال حدثنا عبيد الله بن سعيد وحسن حمد قال حدثنا ابو عامر الحمد قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن ابي صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الايمان بضع وسبعون شعبه والحياء شعبه من الايمان. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن عبد الله بن دينار عن ابي صالح عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سهيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه بالحياء فقال الحياء من الإيمان. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الكتاب وقال مر برجل من الأنصار يعظ أخاه. قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار وتهود بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا السوار يحدث أنه سمع عمران بن حصين يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحياء لا يأتيه إلا بخير فقال بشر بن كعب إنه مكتوب بحكمة أنني هو قارا وله سكينة فقال عمران أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحفي. حدثنا يحيى بن حبيب من حاره قال حدثنا حماد بن زيد عن إسحاق وهو بن سويد أن أبا قتادة حدث قال كنا عند عمران بن حصين في رهط منا وفينا بشر بن كعب فحدثنا عمران يومئذ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله قال او قال الحياء كله خير فقال بشر بن كعب انا لنجد في بعض الكتب او الحكمه ان منه سكينه ووقار الله ومنه ضعف. قال فغضب عمران حتى مرتا عيناه وقال ألا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارضني. قال فأعاد عمران الحديث قال فأعاد بشر فغضب عمران قال فما زلنا نقول فيه إنه منا يا أبا نهد إنه لا تنسجد. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر قال حدثنا أبو نعامة العدوي قال سمعت حسين بن صفير العدوي يقول عن عمران بن قصي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن حبيب حماد بن زيد أبو جامع أوصاه الإسلام. قال حدثنا أبو بكر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري أن الكابولي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والباب باب الدليل على أن من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا فهو مؤمن وإن ارتكب المعاصي الكبائر. يجب في هذا إذا يأتي الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجمعها في هذا الباب، أن من رضي بالله ربا، رضي أن الله هو ربه، وأن بالإسلام دين، وأنه ليس هناك دين حق إلا دين الإسلام، وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا فهو مؤمن، وإن ارتكب المعاصي الكبائر. يعني أي إنسان نعم يرضى بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم دينا فهو مؤمن، نسميه مؤمن، ولا يجوز لنا أن نسميه كافرا. نعم، إنما هو مؤمن ناقص الإيمان، إذا ارتكب شيئا من الكبائر فهو مؤمن ناقص الإيمان. ولذلك جاء في الأحاديث الصحيحة: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. معنى المؤمن الكامل الإيمان لا يزني، والمؤمن الكامل الإيمان لا يشرب الخمر، والمؤمن الكامل الإيمان نعم لا ينتهب نوبة ذلك. وأما مؤمن ناقص الإيمان فهذا يمكن، ولأجل ذلك كل من ارتكب كبيرة فليس بكافر، فهو تحت مشيئة الرب، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له إذا مات وهو مؤمن بكفر به. ولا يجوز لنا أن نحكم عليه بأنه كافر أبدا. وهذا عقيدة أهل السنة والجماعة من لجن الصحابة إلى التابعين إلى تابع التابعين إلى يوم. وهناك فرق من الإسلامية خلصوا في ذلك وقالوا إذا ارتكب كبيرة فهو كافر، كالخوارج وكالمعتزلة، يقول هو في منزلة بين المنزلتين. وهذا تقريبا غلط، ولذلك ذكر هذه الترجمة عشان يبين أن من ارتكب الكبيرة نسميه مؤمن، ولا يجوز لنا أنه، وإن جاءت أحاديث يعني أنه ليس المؤمن أو أنه كافر أو أنه لا يدخل الجنة، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها، أو لا يدخل الجنة مدمن خمر، لا يدخل الجنة عاق بذلك، أحاديث موجودة فنؤمن بها، ولكن ليس معنى ذلك أنه ارتد عن الإسلام وأنه كافر، إلا مثلا الصلاة أو يجحد هذه الأشياء، يجحد شيء من أركان الإسلام، فهذا يكون يعني. إيش الدليل؟ قال: حدثنا محمد بن يحيى ابن أبي عمرو عمر المكي وبشر بن الحكم قال: حدثنا عبد العزيز وهو ابن محمد الدراوردي عن يزيد بن الهاد. وهنا يقول الإمام النووي كان هذا لازم يكون الهادي لأنه منقوص، وما تقول جاء القاضي ورأيت القاضية ومررت بالقاضي، ولكن المحدثين خلوها كده، يقول هو الصواب أن يقال الهادي، الهادي بالياء لأنه منقوص. عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله. وهذا دليل على أن الإيمان له طعم، وهذا الطعم معنوي ليس حسيا. فإن لما يأكل الإنسان الحلو العسل أو التمر أو غير ذلك فيه نفسه، وهذا هنا يعني شيء معنوي ليس معنى. وهذا معروف من الأشياء هذه، كما جاء في الحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرسول كان يواصف، فقالوا: يا رسول أنت تواصف، نحن كمان نواصف. قال: أنتم لستم كهيئتي، إنما أبيت يطعمني ربي أو أظل يطعمني ربي، معناه أنه يطعم يعني بالطعام وبالخبز وبالآلة، فهذه يعني أشياء يعني معنوية، وهذه أشياء يعني تدل. ولذلك هنا يقول محمد قال صاحب التحرير رحمه: معنى رضيت بالشيء أي قنعت به، يعني قنعت بأن هذه الأشياء الإسلام دينه ومحمد صلى الله عليه وسلم، بمعنى قنعت به، قنعت به واكتفيت به ولم أطلب معه غيره. فمعنى الحديث: لم أطلب غير الله تعالى، ولم يسعى في غير طريق الإسلام، ولم يسلك إلا ما يوافق شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ولا شك في أن من كانت هذه صفته فقد خلصت حلاوة الإيمان إلى قلبه وذاق طعمه. قال القاضي عياد رحمه: المعنى الحديث صح إيمانه، إيش معناه؟ صح إيمانه واطمأنت به نفسه وكامل باطنه، لأن رضاه بالمذكورات دليل لثبوت معرفته ونفاذ بصيرته ومخالطة بشاشة قلبه، لأن من رضي أمرا سهل عليه. فهكذا المؤمن إذا دخل قلبه الإيمان سهل عليه طاعات الله تعالى ولذت له، والله أعلم. وفي إسناد الدراوردي وقد تقدم بيانه في المقدمة، وفيه يزيد بن عبد الله بن الهاد وهو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد، هكذا يقول المحدثون الهاد من غير ياء، والمختار عند أهل العربية فيه وفي نظائره بالياء كالعاصي وابن أبي الموالي والله أعلم. وهذا الحديث من أفراد مسلم يعني لا يوجد في صحيح البخاري. ثم ذكر باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها وفضيلة الحياء وكونه من الإيمان. كذلك باب بيان عدد شعب الإيمان كم سوردت الأحاديث في أحاديث أنها 70 شعبة وعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إيمان. وورد في أحاديث أنها 66 شعبة. وكيف هذا؟ ما يتناقض كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث كلها صحيحة. وقد يكون ما هذا معناه أن الرسول أخبر أول أنها 70 ثم أعلن من ربه سبحانه وتعالى أنها 70. وهذا موجود في أحاديث كثيرة. من ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثلا صلاة الجماعة تكبر على صلاة المنفرد 27 درجة. في حديث 25 درجة. ما هو تناقض؟ أما واحد بشر يقول هذا يصير تناقض. وهذا الرسول لا ينتفع عن الهوى إن هو إلا واحد. فأعلم أول أنها يعني 60 ثم بعد ذلك أعلم أنه فيصير ما في يعني. والإيمان بالمعروف هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالفعل وأربع شعب في الإيمان إما يعني 76 أو 66 وأفضل. وبيان عدد شعب الإيمان وأفضل وبيان أفضلها يعني وأفضلها كلها في هذه الجمع يعني بيان عدد شعب الإيمان وبيان أفضلها وفضيلة الحياة وبيان فضيلة الحياة كلها معطوفة على إيه وكونه من الإيمان وكون الحياء من الإيمان. فهذه يعني والإيمان هو في اللغة التصديق هذا في اللغة. وأما بالشرع فهو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص منها. ويقول هنا عالم العلماء أنه نظر في القرآن وفي السنة فعدها يعني يعرف القرآن وقرأ القرآن فوجد كفالة الإيمان كثيرة عدها فوجد يعني تقريبا أنها تزيد عن ذلك أو تحل عن ذلك. ثم جمع بين السنة وهذا فوجدها تقريبا يعني ما تزيد إلا خميس. وكثير يعني ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتوا الزكاة والمفون بعهد إلى عهد والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. هذا كله انتصار الإيمان وكثير يعني موجود. فإذا عددها يعني يمكن يكون في هذا. فيقول في هذا الحديث يعني حدثنا عبيد الله بن سعيد وعبد بن حميد قال حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 70 شعبة والحياء 70 والبضع من 3 إلى 9 أو إلى 10. هذا معنى البضع في اللغة العربية. تقول بضع بضع 10 رجلا أو بضع معناه من 3 إلى 10 أو بضع رجال أو من 3 إلى 10 أو من 3 إلى 9 وسبعون شعبة. والشعبة معنى الخصلة يعني إيش خصلة من خصال الإيمان. والحياء شعبة من الإيمان. وهنا ذكر أشياء يعني نقرأ شيء منها. يعني يقول عن أبي هريرة أن في عن أبي صالح عن أبي هريرة 70 أو 60 كذا وقع في مسلم وفي رواية صهيب 70 أو 60 على الشك. ورواه البخاري في أول الكتاب من رواية العقلي 60 بلا شك. ورواه أبو داود والترمذي وغيرهما من رواية صهيب 70 بلا شك. ورواه الترمذي من طريق آخر قال فيه 64 بابا. واختلف العلماء في الراجحة من الروايتين فقال القاضي عياض الصواب ما وقع في سائر الأحاديث وليس سائر الرواة 60. هذا يقال. وقال الشيخ أبو عمرو ابن الصراحة رحمه الله تعالى هذا الشق الواقع في رواية سهيل هو من سهيل كذا قاله الحافظ أبو بكر بن بيهقي رحمه الله. وقد روي عن سهيل 70 من غير شق. وأما سليمان بن بلال فإنه رواه عن عمرو بن دينار على القطع من غير شق وهي الروايات الصحيحة أخرجاه في الصحيحين غير أنه فيما عندنا من كتاب مسلم 70 وفيما عندنا من كتاب البخاري 60. وقد نقلت كل واحدة وقد نقلت كل واحدة عن كل واحد من الكتابين ولا إشكال في أن كل واحد من واحدة منهما رواية معروفة في طرق روايات هذا الحديث. واختلفوا في الترجيع قال والأشبه بالكتاب والإحتياط ترجيح رواية الأقل ولا يلزم ذلك. ومن رجح رواية الأكثر اختار أبو عبد الله الحليمي فإن الحكم لمن حفظ الزيادة. وهذه قاعدة عامة من الحديث رجل يقول كذا زيادة فهو يعني يقبل ما دام هو ثقة فيقبل الحافظ حجة على من يحفظ. ثم إن الكلام في تعيين هذه الشعر بطوله وقد سمى بذلك وقسم بذلك مصنفات من أغزرها فوائد كتاب المنهاج أبي عبد الله الحليمي أمام الشافعيين ببخارى وكان من دعاء أئمة المسلمين. وهذا حذوه الحافظ أبو بكر البيهقي رحمه الله في كتابه الجميل الحكيم كتاب شعر الإمام. وهذا كلام الشيخ قال القاضي عياض رحمه الله البضع والبضعة بكسره والبضع البضع والبضعة بكسر الباء فيهما وفتحها هذا في العدد. أما بضعة اللحم فمن الكسر يعني قطع من اللحم أخذت إيه قطع من اللحم ولا هذا في كسر لا بد. والبضع في العدد ما بين الثلاثة والعشر وقيل من ثلاثة إلى تسعة وقال الخليل البضع سبع وقيل ما بين اثنين إلى عشرة وما بين اثني عشرة إلى عشرين ولا يقال في اثني عشر. وهذا القول هو الأشهر والأضر. وأما الشعبة فهي القطعة من الشيء معنى الحديث معنى الحديث بضع وسبعون خصلة بضع خصلة. قال القاضي عياض وقد تقدم أن أصل الإيمان في اللغة التصديق وفي الشرع تصديق القلب واللسان وظواهر الشرع تطلقه على الأعمال كما هو واقع. والصحيح أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. وأي عالم يقول لا أن البصر إيمان قول واعتقاد فما أصاب مذهب أهل السنة بل هو أخطأ في ذلك. ولذلك الإمام البخاري ويمكن الإمام النووي كذلك يقول لنا بعدين الصلاة من الإيمان أن الصلاة فعل يقوم يركع يسجد يسجد فلذلك وكذلك مثلا الحج من الإيمان عشان يدخل مسمى الأعمال في مسمى. هناك ناس فرق قال لا الإيمان بس قول واعتقاد وناس قالوا بس قول بس يقول باللسان خلاص وهذا كله غلط. والصحيح أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وهذا هو الصحيح الذي عليه علماء السنة والجماعة من لدن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله إلى أن تتم القيام. وبالشرع تصديق اللسان وظواهر وتطبيقه على الأعمال كما وقع هنا أفضلها لا إله إلا الله وآخرها إماتة الأذى عن الطريق. وإماتة الأذى عن الطريق ما هو شيء في القلب ولا هذا شيء عمل يجي حجر أو يجي شوكة أو يجي حفرة فيغطيها فهذه عن الطريق. وقد قدمنا أن كمال الإيمان بالأعمال وتمامه بالطاعات وأن التزام الطاعات وأن التزام الطاعات وضم هذه الشعب من جملة التصديق ودلائل عليه وأنها خلق أهل التصديق فليست خارجة عن اسم الإيمان الشرعي ولا اللغوي. وقد نفى صلى الله عليه وسلم على أن أفضلها التوحيد المتعين على كل أحد والذي لا يصح شيء من الشعر إلا بعد صحته وأدناها ما يتوقع ضرره بالمسلمين من إماتة الأذى عن طريق وبقي بين هذين الطرفين أعدادا لو تكلف المجتهد تحصيلها بغلبة الظن وشدة التتبع لأمكنه. وقد فعل ذلك بعض من تقدم في الحكم وفي الحكم أن ذلك مراد النبي صلى الله عليه وسلم صعوبة ثم إنه لا يلزم معرفة عيانها ولا يخضع جهل ذلك في الإيمان إذ أصول الإيمان وفروعه معلومة محققة والإيمان لأنها هذا العدد واجب في الجملة. هذا كلام القاضي رحمه الله تعالى. وقال الإمام الحافظ أبو حاتم بن حبان بكسر الحاء تتبعت معنى هذا الحديث مدة وعددت الطاعات فإذا هي تزيد على هذا العدد شيئا كثيرا فراجعت في السنن فعددت كل طاعة عدها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإيمان فإذا هي تنقص عن البضع والسبعين فراجعت إلى كتاب الله تعالى فقرأته بالتدبر وعددت كل طاعة عدها الله تعالى من الإيمان فإذا هي تنقص عن البضع والسبعين فضممت الكتاب إلى السنة وأسقطت المعاد فإذا كل شيء عده الله تعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم من الإيمان 79 شعبة لا يزيد عليها ولا تنقص. وعلمت أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا العدد في الكتاب والسنة وهذا شيء جميل الناس يقولون قرأ القرآن وقرأ السنة وشاف أنها يعني كثيرة وهي يعني كثيرة كما الكبائر مثلا بعض جاء حديث أن الكبائر 7 وبعض عدهم إلى 70 تجي إلى 70 الكبائر كل ذنب ختمه الله بوعيد فهو من الكبائر. ثم قال والحياء شعبة في الرواية الأخرى الحياء من الإيمان وفي الأخرى الحياء لا يأتي إلا بخير وفي الأخرى الحياء خير كله وقال أو قال كله خير. الحياء منظور هو الاستحياء إيش معنى الحياء يقول هو الاستحياء. قال الإمام الواحدي رحمه الله قال أهل اللغة الاستحياء من الحياء واستحيا الرجل من قوة الحياء قال شدة علمه بمواقع الغيب. قال فالحياء من قوة الحس ولطفه وقراءة وقرة الحياة. وروينا في رسالة الإمام الأستاذ علي القاسم القشيري عن السيد الجليل علي القاسم الجنيدي وهذول من الصوفية رضي الله تعالى قال الحياء رؤية الآلاء أي النعم يعني يشوف نعم الله قدامه أمامه ويعتبرها ويشكر الله ورؤية التقصير فيتولد بينهما حالة تسمى الحياء نشوف آلاء كل واحد منا ينظر في آلاء الرب عليه سبحانه وتعالى تجدها كثيرة ما يمكن يعدها ولا يجد. ثم ينظر تقصيره هو يصير يستحي. ولذلك جاء فيها لا أحد يدخل الجنة بعمل، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة. فآلاء الله عظيمة جدا، وهذا يعني تقريبا يعني شيء كبير. فقال غيره من الشراء إنما جعل الحياة من الإيمان، وإن كان غريزة لأنه قد يكون تخلقا واقتسابا، يمكن بعضها فيما يتخلق بكسائر أعمال الجير، وقد يكون غريزة ولكن استعماله على قانون الشرع يحتاج إلى اكتساب ونية وعلم وعلم، وهو من الإيمان بهذا، ولكنه باعث على أفعال الجير التي جاءت في الآية ليس الجير عن كله أو مانعا عن المعاصي. وأما كون الحياء خير كله ولا يأتي إلا بخير فقد يشكل على بعض الناس من حيث أن صاحب الحياء قد يستحي أن يواجه بالحق من يجله فيترك أمره بالمعروف وينهيه عن المنكر، وقد يحمله الحياء على إخلال بعض الحقوق وغير ذلك مما هو معروف في العادة. لأن الحياء مثلا إذا قلنا كله خير، يعني واحد مثلا طالب فإذا مثلا هو أكبر منه علما أكبر منه سنة ما يقدر يأمر بالمعروف وينهى، فإذا هنا الحياة في هذه المسألة ما هي طيبة. يرى مثلا أميرا أو حاكم، لذلك قال إيه يعني كلمة عندها يعني سلطان جائر، يعني فيها إيه فيها أجر عظيم جدا، ولذلك هنا يقول قد يعني نوع. وأما كون الحياة خير ولا يأتي فقد يشكل على بعض الناس من حيث أن صاحب الحياة قد يستحي أن يواجه بالحق من يجنب فيترك أمره بالمعروف ونهي عن المنكر، فقد يحمله الحياة على الإخلال ببعض الحقوق وغير ذلك مما هو معروف في العادة. وجواب هذا ما أجاب به جماعة من الأئمة منهم الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله أن هذا المانع الذي ذكرناه ليس بحياء حقيقة بل هو عجز وخور، فإذا ما قدر يتكلم بكلمة الحق وأمارات فما يسمى حياء، وإنما تسميته حياء من إطلاق بعض أهل العلم وأطلقوه مجازا لمشابهة الحياء، وهذا لا يصلح أبدا. إنما حقيقة الحياء خلق يبعث على ترك القبيح، يعني لو أردنا تعريف الحياء إيش هو، قال خلق يبعث على ترك القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق، وهذا تعريف يعني من أحسن ما يكون. إيش الحياء؟ يقول خلق النفس يبعث على ترك القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق، ما يقصر فيه في الواجبات التي أوجبها الله عليه أو أمره بها أو ندبه إليها أو ذكر له فيها من الأجر ومن الثواب ومن رفع مقامه يوم القيامة. ونحي هذا ويدل على ما ذكرناه عن الجنيد رضي الله قوله صلى الله عليه وسلم وأدناها إماتة الأذى أي تنحيته وإبعاده، والمراد بالأذى كل ما يؤذي من حجر أو مدر أو شوك أو غير ذلك. يعظ أخاه في الحياة عند هذا، يعني فيها قواعد جدا. ثم ذكر قال حدثنا، قال هنا كذلك حدثنا جرير عن سهيل عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماتة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، مثل حديث الأحوال. لكن تكرر لأجل إيه السند مختلف، يعني هنا دحين أبي هريرة وهناك كمان أبي هريرة، لكن مشايخ البخاري مختلفون، يعني الصحابي هو الصحابي هو لكن مشايخ هناك في الأول عبيد الله بن سعد، وهنا يعني أي جريد ذلك. وهذا لا يسمى تكرار في الحديث، هذا لا يسمى تكرار في الحديث، والحديث الثاني كذلك مثله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو بن ناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان ثلاثة، حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم وابن عبد الله بن عمر عن أبيه سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه في الحياة فقال سمع النبي صلى الله عليه وسلم سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه في الحياة، الفاعل النبي هو الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه في الحياة فقال الحياء من الإيمان. ومعنى الحياء هنا معنى الخلق الذي يجعله في كما عرفه في هذه الخلق يبعث على ترك القبيح ويمنع من التقصير في حقه، وهو كأنه يعني كان يعظ في الأخاء عند تضيع حقوق، مثلا رجل يكون له حقوق عند إنسان وهو يكون رجل مستحي ما يقدر يروح يطالب، خصوصا إذا كان قريب، يعني الآن في عصرنا هذا واحد مثلا من إخواني أو يجي يستدين منه، لكن هذا تركه أنه مخالف لهجرة مثلا يجي يستدين منه مبلغ من المال يقول له أقتلني سنة وكان الواجب يقول له هذا لأن الله قال يا الذين آمنوا لا تقاتلوا في سبيل الله فاضربوا ويقتل بينكم فهو يقوم يستحي هذا الحال اللي مثل هذا ما هو طيب لأنه مخالف بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطالب وكان له دعوة يقوم بالدعوة على إنسان يعني فاطمة هذا ما يسمى ومثل هذا طيب يعني يترك خلقه أما مثلا خلق يبعث على يعني هذا على ترك القبيح ويمنع من التقصير مثلا هو ما يقصر في حق من حقوق الله ولا يقصر في حق من حقوق إيه؟ الناس إخوانه أصدقائه زوجته أولاده لأن كل واحد له حقوق البيت له حقوق الأولاد لهم حقوق الزوجة لها حقوق الجيران لهم حقوق هذا لا يقصر هذا ممدوح لكن هو يقصر في حقه هو ويترك أشياء له فهذا تقريبا قد يعاب على الله ولا يستطيع فهذا ما يعني ذنب ومن ذلك مثال يعني مثل ذلك رجل الآن يستدين رجل آخر أخذ له أو صديق ويكون يعطيه المبلغ ولا يطالب به وإذا ما فعل هذا يعني في الآخر تكون إيه شيء من إيه إنه يخالف حكم رسول الله يمكن هذاك ينكر مرة واحدة وإلا لو كتب لكان إيه يعني اتخذوا أمر الله سبحانه وتعالى وقال الله تعالى يا الذين هروا إذا تدايتم إليه إذا تكتبوه وليكتب بينكم كاتم ولا يأبكاتم قوة ما علمه الله فالاستحياء في مثل ذلك وكذلك في مثل الحقوق الذي يعني تجب له هذا الذي يؤديها كما أثناء من الإيمان فقال حياء من الإيمان معنى إيه خصلة من خصال الإيمان الحياء خصلة من إيه مثل وخصال الإيمان كثيرة يعني تصل إلى 70 أو إلى 60 أو إلى أكثر من ذلك ويدخل فيها كل أمر أمر الله به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم وذكر فيه مثلا أجر فالصلاة والزكاة والتسميع والتهليل وكل هذا تقريبا يدخل في هذه الأشياء قال يعظ أخاه ينهاه ويقبح له فعله ويذكره عن كثرته فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال دعوا فإن الحياء أي دعوا على فعل الحياء وكف عن نهي يعني ووقعت لفظة دعوا في البخاري ولم تقع في مسلم قول يعني ويكان يعني يترك بعض الحقوق فهذا فيه طيب لأنه هذا معناه من سماحة الإنسان وإلا الناس اللي ما يسمح فيه أبدا ولو قرش يعني ما يسمع الناس فضعف ثم وكذلك الحديث الثاني قال حدثنا عبد بن حميد حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد هذه نفس هذا الإسناد يعني نفس أن الرسول مر على رجل يعظ أخاه في الحياء فقال الحياء من الإيمان والسند مختلف سند الحديث مختلف قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبو السواد يحدث أنه سمع عمران بن حسين يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحياء لا يأتي إلا بخير فقال بشير بن كعب إنه مكتوب في الحكمة أن منه وقارا ومنه سكينة فقال عمر أنا أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحبك وهذا فيه رد يعني عمران بن حسين يحدث عن رسول الله يحدث عن النبي أو قال الحياء لا يأتي إلا بخير الحياء لا يأتي إلا بخير هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فلازم إيه يعني سمعنا وأطعنا سواء فهم أو لم يفهم فهذا فقال بشير بن كعب هذا إنه مكتوب في الحكمة يعني مكتوب في كتب الحكمة ومكتوب في بعض الكتب وفي بعض الصحف أن الحياء ينقسم إلى قسمين يعني أو إلى ثلاثة أقسام منه الحكمة إنه منه وقار ومنه سكينة فيه منه شيء وقار ومنه سكينة ولكن وتحدثني عن فقال عمران أحدثك يعني يقول الحياة من الإيمان فإنت تقول منه وقار ومنه سكينة فما يؤمن ثم هناك في الحديث تحدثني عن شغلي فالمثال إذا قيل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعنا ولا يرد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعل عمران بن حصير على هذا الشهر وكرر عليه أقول لك أنا يعني الرسول يقول الحياء لا يأتي إلا بخير وأنت تقول بأن منه وقار ومنه سكينة ومنه يعني قد يعاب عليه وتحدثني عن صغري لا يجوز إنسان أن يحدث عنه وهذا يجب على كل إنسان مثل رسول الله ولذلك إذا حصل خلاف بين العلماء أو بين الأئمة أو بين طلبة العلم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول إن كنتم تؤمنون والآية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما هذا الواجب في إيه؟ يعني في النزاع الذي يحصل بين العلماء وبين طلبة العلم في المسائل العلمية وغير ما مرة قلنا أن الرسالة رفع الملام عن أئمة الأعلام في رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية ذكر فيها أن إمام من الأئمة يخالف نص من النصوص وذكر الأمثلة ثم مثل بإيه؟ بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يمثل بالأئمة، يعني مثل بأبي بكر وبعمر وبعثمان وبعلي، مسائل علمية لا يعرفون هؤلاء الصحابة الكبار وصحابة صغار يعلمونها، وكذلك وفوق كل ذي علم عليم، أيضا هذا الواجب. لذلك هنا يعني تأثر من الله بن عمر، يعني كنا في رهط فحدثنا أذان الزاد وكل مسؤول، وهذا من النفاس اجتماع الاسنادين في الكتاب متلاصقين جميعا بصريون وشعب، وإن كان واسطيا فهو بصري أيضا. أنه مقال وقال عمران أحدثك عن رسول الله وتحدثني عن صحبه، لا لا ينبغي للإنسان أن والحديث الثاني برضه بمعناه، قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا حماد بن زيد عن إسحاق وهو بن أبي سويد أن أبا قتادة حدث قال كنا عند عمران بن حسين في رهط، يعني في جماعة منا، وفينا بشير بن كعب، حدثنا عمران يومئذ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله، قال أو قال الحياء كله خير، فقال بشير بن كعب إنا لنجد في بعض الكتب أو الحكمة أن منه سكينة ووقار ومنه ضعف، هذا إيه؟ هذا هو إن هذا فعلا إن لنجد في بعض الكتب، يعني بعض كتب مو كتب الرب، يعني كتب الناس الحكماء وناس هذا أو الحكمة، بعض الحكم عند بعض العرب وبعض الناس أن منه سكينة ووقار لله ومنه ضعف، فقال فغضب عمران حتى احمرتا عيناه فعلا، ليه؟ عشان بيروح إيه؟ كما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أراني وأحدثك، وقال ألا أراني وأحدثك عن رسول الله وتعارض فيه، كيف أنا أقول لك الرسول يقول كذا وأنت تقول إنه في بعض الكتب وفي بعض الكتب الحكمة وفي بعض عند الناس يقول أن فيه هو يكون يعني سكينة ووقار ومنه ضعف، فلا فزعل عليه جدا وتعارض بهذا، فهذا ما يجوز للإنسان أن يعارض كلام رسول الله، فعاد عمران الحديث يعني مرة ثانية يعني من زعلي أعاد عليه الحديث، أقول له أنا أقول لك الحياء كله خير وتقول لي أنت في بعض الكتب وفي بعض الحكمة أن منه سكينة ووقار ومنه ضعف، فقال لا لا أعاد عمران الحديث، قال فأعاد بشير فغضب عمران قال فما زلنا نقول له فيه إنه منا ابن النجيد، وهذه ابن النجيد يعني كنية لعمران بن حسين، كنية، ومعلوم أن كل اسم سطر بأب أو أم يسمى كنية، والاسم الذي ما فيه لا أب ولا أم هذا يسمى اسم، والذي يدل على المدح أو الذم يسمى لقب، هذه زين العابدين تقي الدين هذا يسمى لقب، فإذا كان فيه أول أبي أو أم هذا كنية، فقال يا أبا نجيد، قالوا الحاضرين قال يا أبا نجيد لا بأس به، يعني نحن نعرف هذا بشير بن كعب ما هو ناس من الزنادقة أو ناس من الذي يرد أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما يتكلم بهذا، يعني ليس هو من عنده نفاق، ما هو عنده نفاق ولا عنده زندقة ولا عنده اعتراض، يعني عشان يرضى عنه، وهذا هو إيه واجب يعني العلماء وواجب طلبة العلم أنهم إذا إنسان قال مثل هذا الأشياء لا يترك هكذا، قالوا في بعض الكتب والحكمة أن منه سكينة ووقار الله تعالى ومنه ضعف، غضب عمران حتى احمرت عيناه وقال أنا أحدثك عن رسول الله وتعارض فيه إلى قولي فما زلنا نقول أنه منا يا أبا نجيد أنه لا بأس، أما بشير فبضم الباء وفتح الشين، وقد تقدم بيانه وبيان أمثاله في آخر الفصول، وقد تقدم هو أيضا في أول المقدمة، وأما نجيد فبضم النون وفتح الجيم وآخره دال مهملة، وأبو نجيد هو عمران بن حسين كني به نجيد له ابن هذا، وأما الضعف وفتح الباب وضمها لغتان مشهورتان، وقول حتى احمرتا عيناه كذا نعم في الفصول، وهو صحيح جار على لغة أكلون البراغيث احمرتا عيناه، يعني كان يقول حتى احمرت عيناه، يعني كان يعني القاعدة حتى احمرت عيناه، إنه دائما عندنا قاعدة في اللغة في النحو أن الفعل إذا أسند للمثنى والجمع لا تلحق لا علامة التثنية ولا علامة، تقول جاء المحمدان جاء الرجلان، ما تقول جاء الرجلان، وتقول جاء الرجال وجاءت الفاطمات، ولا تقول جئنا الفاطمات، وهنا قال احمرت، فإذن هي لغة، والرسول تكلم بها، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، الرسول قال يتعاقبون، كان على القاعدة النحوية يقول يتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فإذا هي جاهلة، وكثير موجودة يعني أو مصريجية هم، يعني في فوائد يعني من هذه الآية، هذا هو الأصول، وهو صحيح جاري على لغة أكلون البراغيث، هذا الرجل يسمى لغة أكلون البراغيث، لأن هذا الرجل كان يقول أكلني البراغيث، قال لازم هذا الرجل يقول أكلني البراهين. البراهين معناه يعني النطق وغير ذلك. هذا البراهين يقول أكلني البراهين. ودائما الواو لإيه؟ للعقلاء. والبراغيث ما هم عقلاء، ما يجوز. ها لازم يقول أكلني البراغيث. هو قال أكلوني، ففي إيه؟ يعني إسناد الواو هذا ما هو صحيح. فأنت على كل حال موجود، ولكن لما جاء في الحديث يتعاقبون فيكم ملائكة، فإذا ومنه أسر النجوى. ولذلك بعض الناقدين يقولوا أسر النجوى، أسر هذا جملة فعل وفاعل خبر مقدم، والنجوى مبتدا مؤخر. وكذلك هنا أكلوني البراغيث يقول أكلوني، فعل وفاعل ومفعول خبر مقدم، والبراغيث مبتدا مؤخر، يخرج من هذا النص. وإلا على هذه اللغة الضعيفة النجوى الذين ظلموا على أحد المذاهب فيها. ومثل يتعاقبون فيكم ملائكة من الليل وأشباه كثيرة معروفة، ورويناه في سنن أبي داود واحمرت عيناه، وهذا الصحيح. احمرت عيناه من غير ألف، وهذا ظاهر. وأما إنكار عمراء رضي الله عنه فلكونه قال منه ضعف، يعني منه سكين وأفعال، هذا ما فيه ضعف. بعد سماع قول إنه خير كله، ومعنى تعال تأتي للكلام في مقابلته وتعترض بما يقاله، وقوله إنه منا لا بأس به، معناه أنه ليس هو ممن اتهم بنفاق أو زندقة أو بدعة أو غيره مما يقاله به أهل الاستقامة، والله تعالى أعلم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.